إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن علامة من علامات الساعة، ألا وهي خروج المسيح الدجال. وعلمتم أنه ما من نبي إلا وأنذر أمته فتنة الدجال، وكان أشد الأنبياء تحذيرا من هذه الفتنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، لأنها آخر الأمم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع بيان طريقة النجاة من فتنة الدجال كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول وبالله أستعين. أولا، عليك يا عبد الله، عليك أن تكون على علم بصفات الدجال حتى إذا ظهر عرفته. وقد قلنا عباد الله في الجمعة الماضية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني سأصفه لكم بأوصاف لم يصفها إياه نبي قبلي. وملخص تلك الأوصاف يا عباد الله أن المسيح الدجال أعور العينين، ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وقلنا أيضا بأنه شاب قصير جسيم أحمر، أجعد الرأس، أفحج الرجلين. فإذا عرفت هذا يا عبد الله، وكنت على علم بهذه الصفات، وسمعت برجل قد خرج بين الشام والعراق وبهذه الصفات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو الناس إلى عبادته ويقول: أنا ربكم، فاعلم بأن هذا هو المسيح الدجال. ثانيا، عليك أيها المسلم إذا سمعت بخروج الدجال وسمعت بأنه قد ظهر، عليك أن تعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالابتعاد عن طريقه حتى لا تفتتن بما معه من الشبهات. يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لأمته: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. وإن اضطررت يا عبد الله، إن اضطررت إلى مواجهة الدجال فاصدع بالحق واسأل الله جل وعلا التثبيت عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أي الدجال خارج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. وقد سمعتم في الجمعة الماضية إلى قصة ذلك الشاب المؤمن الذي يضرب لنا مثلا أعلى في الثبات على الحق والصبر على الأذى فيه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثالثا، عليك أيها المسلم أن تلجأ إلى الله جل وعلا، وأن تحتمي بحماه، وأن تستعيذ به جل وعلا في كل صلاة تصليها تستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فوالله يا عباد الله لا ينجو منها أحد، أو لا ينجو أحد من هذه الفتنة إلا بفضل من الله جل وعلا وحده. لذلك أمة الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من فتنة الدجال في كل صلاة يصليها، بل إنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك حرصا على نجاة أمته، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، عليك أيها المسلم أن تحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، فهذا يعصمك بإذن الله جل وعلا من الدجال. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. الله أكبر يا أمة الإسلام. القرآن يا عباد الله ينفعك الله جل وعلا به في الدنيا، القرآن يا عباد الله ينفعك الله جل وعلا به في الآخرة، القرآن يا عباد الله ينفعك الله جل وعلا به عند الفتن. فإذا ظهر الدجال وأنت تحفظ هذه الآيات فاقرأها عليه، تعصم بإذن الله جل وعلا من فتنته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف. الله أكبر. اهتموا يا أمة الإسلام، اهتموا بهذا القرآن العظيم، اهتموا به حفظا وتدبرا وعملا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، عليك أيها المسلم إذا ظهر الدجال أن تذهب إلى مكة أو المدينة إن استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الدجال لا يدخلها أبدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. ولكن اعلموا معاشر المسلمين، اعلموا أن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. لهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال عليه لعائن الله حين يأتي إلى المدينة النبوية وتمنعه الملائكة من دخولها، ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. فالعبرة إذن يا عباد الله بالإيمان بالله والعمل الصالح، ذلكم هو السبب الأكبر للنجاة من الفتن جميعا، ومن فتنة المسيح الدجال خصوصا. لذا نصيحة لنفسي ولكم عباد الله، أن نجتهد جميعا في إخلاص أعمالنا لله جل وعلا وحده غير مشركين به، وأن نجتهد جميعا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين فيها، عملا وتحقيقا لقول ربنا جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، كما علمتم فإن فتنة المسيح الدجال هي أعظم الفتن. وعلمتم عباد الله بأن خروج المسيح الدجال وفتنته هذه حقيقة لا خيال، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، أخبرنا بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وسيكون خروج المسيح الدجال علامة من علامات الساعة الكبرى. ولكن معاشر المسلمين، إن مما يندى له الجبين، بل ومما يخل بعقيدة المسلمين، أن نسمع أو نقرأ لبعض ممن يعتقد فيهم الناس أنهم من أهل العلم أو أنهم من الدعاة إلى الإسلام، ومع ذلك نجدهم يشككون في الأحاديث الصحيحة المتواترة في خروج المسيح الدجال، ويقولون بأنها لا توافق العقل زعموا. وبصنيعهم هذا ردوا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحذق بعض هؤلاء المخذولين فقال بأن هذه الأحاديث الصحيحة، بأن هذه الأحاديث صحيحة ولكنها ليست على الحقيقة، بل يجب صرفها عن ظاهرها، بل يجب صرفها عن ظاهرها. هكذا يقول: يجب صرفها عن ظاهرها. فإذا قرأ أحاديث خروج الدجال كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذه الأحاديث ليست حقيقية ولن تكون حقيقة، وإنما هي رمز لانتشار الشر، إنما هي رمز لانتشار الشر وشيوع الفتنة وضعف نوازع الفضيلة. هكذا كذب هؤلاء بخروج المسيح الدجال، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد هذه العقيدة الفاسدة يا عباد الله فليعلم أنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عين الضلال. ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين شدد على المكذبين بالدجال، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سيكون فيكم قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجل، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر. ثم عدد أشياء رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا، وآمنوا بكل ما صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعتقدوه كما اعتقده الصحابة الكرام والأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان. فوالله يا أمة الإسلام، إن الخير كل الخير في العمل بنصوص الكتاب والسنة كما عمل بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ووالله إن الخير كل الخير في فهم نصوص الكتاب والسنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وصدق من قال: وإن خالف ما قال، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وأحسن منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذه وصية نبيكم يا مسلمون، إذا رأيتم اختلاف الناس فالزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فإذا أردت السعادة يا عبد الله ولزوم الطريق المستقيم وتحقيق العبودية التي خلقت من أجلها، فالزم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، نسألك أن تمن علينا بالإخلاص والمتابعة. اللهم ارزقنا الإخلاص لك في جميع الأعمال، والمتابعة لنبيك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا